والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا ومن خلفهم سدا فأتيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم. قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل له منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا السماوات